قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: وما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. يأتي بهذه الآثار أولا عن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت يأتيه رجل يبكي، قالوا: ما يبكي؟ قال: ملكت زوجتي أمرها فطلقت نفسها. قال: وما الذي حملك على هذا؟ قال: القدر. وهذا الاستدلال او الاحتجاج بالقدر كثير من العلماء يحذر منه، لان كل شيء لا شك انه بقضاء الله وقدره، ولكن التحقيق في هذا عدم الاحتجاج بالقدر على المستقبل والتسليم للقدر في الماضي، لانه ما وقع شيء في هذا الكون الا بقضاء الله وقدره. اما ما لم يقع نحن لا نعلم ماذا سيكون، فلا ينبغي ان نكل الامور التي لم تقع ونفرط فيها او نقصر في امرها ثم نكل النتائج الى القدر. لا، علينا ان نفعل ما امرنا به ونترك ما نهينا عنه، وبقية النتائج على الله سبحانه وتعالى. اما الذي وقع بالفعل، حدث حادث، قدر قضاء ما، لا ينبغي ان نعترض على ذلك اللهم الا اذا كان هناك تفريط او تقصير واخذ الانسان به، والا لما كانت هناك حدود، ولما كانت هناك عقوبات، ولما كانت هناك محاكمات. حوادث السيارات، تقع الحادثة ويتحمل جنايتها، يقتل القاتل ويقتل قصاصا، كل ذلك هل نقول القدر قضى بذلك؟ هل كنت تدري ان القضاء محتم عليك انك تفعل كذا وكذا فتفعل هذا لانه مقدر عليك؟ لا، لكن اذا وقع بدون اختيار منك لا شك انه من الايمان او من اركان الايمان الست: الايمان بالقدر خيره وشره، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. اذا حينما لم يكن هناك سبب مباشر، لا غضب ولا زعل ولا اي شيء، انما هو القدر فقط، ملكها امره. وجاء عن ابن عوف او ابن الزبير امرأته وكانت من اقرب الناس اليه واعزهم عنده، لكنها تريد فراقه، وكانت في اواخر مدة حملها، فقالت زوجها خارج الى صلاة الجمعة: اريد ان تقر عيني بان تملكني نفسي ولو ساعة. فمن معزتها عند قال: ملكتك نفسي، وذهب الى الصلاة. فلما رجع فاذا بها وضعت حملها وكانت قد طلقت نفسها. حينما ملكها نفسها طلقت نفسها منه ووضعت حملها، فلما جاء واذا بها متغطية عنه: ما الامر؟ قال: جزاك الله، ملكتني امري وطلقت نفسي ووضعت حملي وخرجت من العدة. مكيدة. ففي هذه الحالة هل هناك سبب؟ ما في سبب. اذا القدر ساقه الى ان يلبي طلبها، ليس هناك سبب ظاهر وليس هناك امر يستدعي لذلك، انما امر دبرته هي وفي اللحظة المناسبة لها هي. فهذا ايضا قال: ما الذي حملك على هذا؟ وهذا ايضا يدلنا على ان السلف ما كانوا يرغبون في المبادرة الى الطلاق، لانه يعتب عليه: وش اللي حملك على هذا؟ فما كان وجد سبب ولا وجد جواب، قال: القدر، قضاء الله وقدر. يعني ليس هناك سبب ظاهر. ماذا قال له؟ ارتجعها ان شئت، لانه وجدت التأسف منه،